نعم. لو أنزل مدي شيء. المدي ما يضر على الصحيح. المدي ما يضر على الصحيح. لأنه يخرج سريعا وليس مثل المن. المدي شيء مسج يخرج بطاقة الذكر عند تحرك الشهوة فهو لا يضر الصيام على الصحيح. بعض العلماء يقول أنه يفطر الصائم ولكن الصائم لا يفطر الصائم ولا يضر. نعم. ما درجة حد. نعم. نعم. لو الرجل الأخ بيته يقول لو أن المني عليه رعاية إذا أن عليه رعاية يفطره المني وعليه يعيد ذلك اليوم يقضيه فقط ولا عليه كفارة. الكفارة في بين وقت. أما من سبقه المني بسبب العادة السرية والعادة بالله أو بسبب أنه قبلها وهو سريع المني فإنه يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفارة بل عليه قضاء والحذر في المستقبل من التساهل في هذا الأمر.